السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبابي وإخواني، أشهد الله أني أحبكم فيه. لازلنا بإذن الله تعالى نسعى لنوصل هذا الخير وهذا النور إلى كل بيت وإلى كل مؤمن وإلى كل مسلم كيفما كان حاله، سواء كان مريضا أو كان مهتما بهذا المجال أو كان معالجا أو كان باحثا، حتى نبين له الخفايا والخبايا التي من الله جل وعلا علينا بها، حتى يكون هذا العلم إن شاء الله تعالى نورا وزادا لنا، ويبقى بإذن الله رصيدا للإسلام وللمسلمين. فما نبحث فيه ونصل إليه لا شك ولا ريب أنه نافع بإذن المولى جل وعلا في علاج الناس. فالسحرة يجتهدون بالليل والنهار من أجل أن يلحقوا الأذى والألم والتفريق والمحق والقتل هو الموت، بل وقل الموت قبل الموت بأمراض مستعصية وبتعطيل تام، وهذا نشهده ليل نهار وفي كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل عام، مع حالات تحج وتأتي إلينا ونراها ونأتي إليها في كل مكان. فكان لزاما علينا أن نجتهد بالكتاب والسنة حتى نصل إلى أبحاث تجعل المؤمن بإذن الله في راحة وفي بلسم ودواء وشفاء. في هذه السلسلة الطيبة المباركة سوف نسلط الضوء على أصناف وأنواع كثيرة جدا من الجن والشياطين، وعلى أنواع كثيرة جدا وسبل وقائية وعلاجية بإذن المولى جل وعلا. في هذه الحلقة، وهي أول حلقة بإذن الله جل وعلا في هذا الموضوع وفي هذا الصدد وفي هذا البحث، وهي الجزء الأول، وسيكون إن شاء الله تعالى خاص بصنف الحياة. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحياة في أكثر من حديث ثابت صحيح، والعلماء لهم أقوال عدة سوف نبينها إن شاء الله تعالى في هذا المقطع بإذن المولى جل وعلا. ينقسم الجن إلى ثلاثة أصناف كما صنفهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الجن ثلاثة أصناف، فصنف يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويطعنون. رواه الطبراني والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. جاء في صحيح البخاري حديث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحياة كلها، فقال له أبو لبابة الأنصاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت. وجنان البيوت هم المقيمون بها الساكنون فيها مثل الحيات. إذن الصحيح أن نقول أن جنان البيوت يستأذن ويقال له: إن عدت قتلناك ثلاث مرات، فإن عاد قتل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر ثلاث مرات وينذر ثلاث مرات، فإن عاد قتل. وأما إذا وجد في الصحراء أو في الطريق أو في المسجد يقتل بدون إنذار، لأنه يؤذي الناس. لكن قد تبقى هناك عدة أمور عالقة وشائكة ومحل خلاف أو نزاع، أو أن البعض يتعصب ويتحجر ويضيق ويعض على أمور أخرى، ويتناسى أن الأصل في الرقية الاجتهاد، وأن الجن لهم قدرة على التشكل، وأن الجن عالم خفي كبير، وأن السحرة يجتهدون كذلك بالليل والنهار. أقول إن الحية والحيات عرفها العرب وعرفها المشركون قبل الإسلام، وعلموا وتواترت عندهم النصوص والأخبار أن الجن يتشكلون بها، فكانوا إذا أرادوا الانتقام كانوا يذهبون إلى جحورها وإلى أماكنها فيقتلوها، وبهذا يمكنون بالعدو من الجان إذا تسلط على بهائمهم وديارهم وبيوتهم وأبنائهم. وفي هذا آثار سنجليها إن شاء الله تعالى. حينما جاء الإسلام بين وحذر ونصح ووجه وفرق بين حيات البيوت وغيرها، وفي هذا علماء أقوال كثيرة للعلماء. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وسأبين لك أن الأمر محل خلاف. هناك مجموعة من العلماء المعتبرين من أهل السنة والجماعة يقولون بالاستثناء في الآية من ناحية اللغوية ومن الناحية العقدية ومن ناحية الشرعية، وأنا ناقل، فأنا أرى بفضل الله جل وعلا من ناحية البحث والرقية على أن رؤية الجن على حقيقتهم في هذا الزمان لا يستطيع إنسان أن يدعيها، لأنه لا يعلم أصلا حقيقتهم وصورتهم، مفهوم؟ لكن ثبت بالأخبار والأحاديث والآثار الثابتة الصحيحة أن هناك من رآهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التصديق من محمد بن عبد الله الصادق المصدوق في أكثر من حديث. الصحابة هذه الأدلة تؤكد أنهم قد رأوا الشيطان أو الشياطين أو الجان في صور مختلفة على حقيقتهم، كما قال الشراح الأحاديث وبينوا، والأحاديث ثابتة صحيحة. أظن أن هذا الأمر أصبح معلوم الآن عند الباحثين وعند الرقاة والمعالجين بإذن المولى جل وعلا، لكن الأمر الشائك هو وجود الحية داخل البدن. أقول من خلال بحثي، نعم، إن لا نختلف جميعا على أن الجن لهم قدرة على التشكل خارج البدن، وأقول ما دامت هذه القدرة لهم حباهم الله جل وعلا بها خارج البدن، فمن الذي يمنع أن تكون داخل البدن؟ ما دون نقول أنها ليست مطلقة ولا نجزم أنها على حقيقتها وصورتها التي نراها في الدنيا وفي وبيننا. لا إله إلا الله. لا إله إلا يعني كأن أفعالي تكدور كتزيرها. جيد، يلا هيا. لا إله إلا الله. تتملك عفتها نصبا وجمالها نصبا وجسدها نصبا، يأخذ كل سفينة ماذا؟ غصبا. هناك أفعى خاصة بالموت تسمى أفعى الموت، هذا من أسماء الأفعى. هناك أفعى تسمى أفعى الموت، أفعى الموت، نعم، هناك أفعى اسمها أفعى الموت. الله أكبر من كل حياة وسوست، الله أكبر من كل أفعى وسوست، الله أكبر من كل حياة وسوست، الله أكبر من كل أفعى وسوسة. إذن إننا نعلم حقيقة من يسكن البدن بعدة قرائن وأدلة، أولاها الأعراض في المنام، تتجلى كثرة الرؤية أو الرؤى أو الصور أو الأشكال أو الأذية للحية أو الحيات أو الثعابين. عند هذا النوع يرون هذا بشكل كثير. نحلم بالواد. سبحان الله. تفضل. وتجعل الأحلام ألا تذكر أحلامها. سبحان الله. لا إله إلا الله. يعني لك مهمة أخرى نطقت أنت بها الآن دون سواك، لأنك على علم وخبر بها وتسعى فيها، أنك لا تتذكر أي شيء من أحلام تراها بالليل أو رؤى تراها بالليل، حتى لا تكون علامات ودلالات أو مبشرات. يعني نهار تاني باغي تلاقى معها، يعني تزوج بيا، نهار كنحلم بديك المرأة كتجيني حمراء ومنقادة، واحد المرة كتصدق ليا لفعها وكيجي عندي بحال لبا كيحاربها، كيبقى يضرب فيها تيضرب فيها حتى يعذبها، وغد لي كتجيني ما كتقول لي شوفي نضربني بواك، أنا رانا هذاك راه أنا راه مزوجة بيه من قبل. هذه دول الخاص بالقصة. ما جعل الأجل سبحان الله. كتشوف متى سبحان الله. الحمد لله. لان شوف التشخيص كيحتاج ان بنيت الاحلام اللي كتشوفي انت فاكدت سبحان الله على الحيه لانك كتشوف فيها كتجي تهدك وتخليك صارت كيجيني انا فهي كانت تهدك ودابا كدير عند الرقاص يقرا عليه ما كيطيحش. انا من الاسلام لله باش عرفتي انتي كيجي في المنام كيجي عندك انتي كيجي عندك انتي زوج في المنام شو كيقول لك كيجيب لك الكوم ديالو لا ماشي عند هو انا زعما انا واعر في المنام يعني كيجيك انتي كتحمي به طيب مفهوم. تختلف احجامهم تختلف الوانهم تختلف انواع الاذيه وفي الغالب انها صاحبه اذى عظيم سام. أكبر من كل حية سامة من كل ثعبان ضخم كبير لكنها ساحرة وسامة سكنت في سنوات وكتب قبلها ثمان سنوات لكن الصوت الضخم الثعبان الثعبان الضخم. الله أكبر من الجن حياة ومن الجن ثعابين ثعبان كبير حية وثعبان ثعبان حية ثعبان أسلم يا ربي واعلم أن الله القوي الكبير سبحانه وتعالى وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب. هناك أفعى خاصة بالموت تسمى أفعى الموت. هذا من أسماء الأفعى. هناك أفعى تسمى أفعى الموت. أفعى الموت نعم هناك أفعى اسمها أفعى الموت. أفعى الموت هذا في بالنسبة للحياة التي مرى في الصحاري وفي الغابات والأودية هناك حية ثم حية الموت. أما بالنسبة حية شيطانة للموت هي أعظم وأقوى أعظم وأقوى تكون أعظم وأقوى نعم أفعى الموت لا ترحم أبدا. أفعى الموت أفعى الموت اتق الله يا حي هذا لا يجوز لك والله لا يجوز لك والله لقد عذب معك صح لله عذب كثيرا. سوك سؤال سوك سؤال اليومين صراحة من المستفيد من هذه الحرب؟ من المستفيد؟ ما عرفتيش أقول لك مشهور السحر أعلم أنك مقيدة بالسحر. لا سحر كثير كثير ما تصور السحر ما أحكي لكن آمان بعد أن تعودي على البر إن شاء الله تجدينا بإذن الله خير لك يا شيخ ولأنه كبير جاء بخدامه وأعماله جاب الحيات وتعقل ما فبات لي تشش ولا نسمعه كثيرا عند الناس. والله فهمان اسمعني جيدا، انت تعلم ان يعجبك الجنه صح والخير صح؟ اسلم لله يا عز وجل. اسمعني يا فهمان، اتق الله. اسمع ماذا صنعت لي هذه المره؟ شنو عملتي بها؟ احبها. سمعتي؟ خلاص الامور جيد. كتحب شرحك الاول اعترفت به ووجد بفضل الله تعالى كما نطقت وكما بينت، هذا السحر الأول. طيب هذا هو السحر الذي كان وسط البيت وسط الحمام. هل هناك أسحار أخرى؟ هاي نعم. أين بالضبط؟ أين بالضبط؟ هاي في أي مكان؟ في أي مكان الأسحار أخرى؟ في الحوش. السحر في الحوش. في أي مكان في الحوش بالضبط؟ في أي مكان في الحوش؟ فوارة. ها؟ فوارة. ما تكلمش أنت. فوارة طيب. فوارة طيب. في أي مكان في الفوارة بالضبط؟ تحت الماء. وين يروح الماء؟ ها؟ وين يروح الماء؟ ماذا موجود هناك يا يعني السحر في الفوارة؟ للتمريض. تشويه الجمال. تمريض. بماذا صريح؟ ماذا مدفون هناك؟ ماذا مدفون هناك؟ حية. مدفونة حية. حية. ماذا في حية؟ حية. ماذا في الحية ماذا صنعوا بها؟ أخذوا حية حقيقية. ها؟ غلقوا لها فمها. ثم؟ غلقوا لها رجليها كتفوها. وكتفوا الحية. أخذوا حية حقيقية وغلقوا فمها. وأحاطوا بها وربطوها ودفنوها عند الفوار عند الماء من أجل التمرين. ولهذا سكنتي أنت حية وأمرضتها، شوهت الجلد والعينين والشعر، أسقطت الأسنان، أضعفت الجسد، جعلت الحيرة في الظهر، شوهت الأقدام، كل شيء منذ 1989 وأنت تعذبينها إلى الآن. أسقطت كم جنين، كم حمل، عطلت الجماع، اللذة في الجماع، صح لا؟ كل هذه أمور وأنت فيها في البدن وحدك تعذبين. أسلمت لله، بالإسلام يغفر الله لك، الحمد لله. واعترفت بالسحر وفعلا اتصل زوجها ووجدنا السحر، وجد بفضل الله. إذا اتصلنا نستخرج هذا السحر أيضا بفضل الله، لن يذهب زوجها بفضل الله حتى نتم كل شيء طاعة لله. خلاص. إذا سحر في الحوش في الفوارة تحت الماء، موجودة حية فمها حاكمينه ومكبلينها ومدفون، صح؟ طيب شا البيت، كل شيء، شا الزوجة، كل شيء، حتى المرأة هذه كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء. ولاش وغيت ولاش وغيت وغيت وغيت وغيت وغيت وغيت وغيت وغيت وغيت متعذبي وغيت رجع صفر وغيت مشى المال وغيت شت السيارة وغيت شت التجارة كلشي كتب لدو مشاهم كلشي وعلاش وغيت غبيتي وغيت خلتي أكبر وغيت خليتي كيجمع فلوس برمع ليه وغيت عشرين سنتيم وغيت بغيتي وغيت ندلو دلي بغيت ندلو علاش بغيت علاش بغيت لماذا بغيت أنا ندل بغيتي بغيت. الأمر ديالك دابا صح ولا لا؟ ايه ها ايه علاش ايه لماذا بغيت شنو بغيت بغيت شنو السر اللي خلاك تجي عم تعذبيه بغيت هكاك شنو السر اللي خلاك تدي لي فلوس هكاك لا ما كاينش هكاك كل حاجه عندها اسباب السر هذاك اللي كان باغي يتزوج به الاول هو اللي سحرها اللي باغي يتزوج به بالام هي كان قبل ما تزوج ب سبحان الله صحاها وهي الان تؤدي الثمن وهو دخل باش يفتك اصدق عشق الثعبان لهذا لا تتجلى بسرعه تجيد الاختباء كحيه الدنيا كحيه الارض كحيه البحار ونعم حتى في الجن انواع من الحيات طيار غواص قد تكون تغوص وقد تكون ترابيه لها علاقة بالتراب وبالأرض وبالجحور نعم وقد تكون كذلك نارية. ومن بحث علم هذا. والصحراء أيضا يجتهدون في هذا النوع غاية الاجتهاد في كتبهم وفي حساباتهم وفي علمهم. نعم، بل تجد أنهم كانوا يتكلمون عنها في القرون القديمة، القرن 14 وقبل وبعده، يتكلمون عن هذا النوع، ألفوا فيه كتب وسطروه من أجل الأذية. فوجب على المعالج والباحث أن يجتهد بأصول شرعية حتى ينقذ الناس، لأن هذه الحية في الغالب تكون من الأبالسة، وفي الغاية تكون من الماسونية، وفي الغالب تكون من الذي يحارب دين الله جل وعلا في العقيدة وحتى في الخلق. فنوصيك بتقوى الله جل وعلا، هيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله. أوقف داءك. ماذا؟ ماذا؟ أوقف. كم سنة وانت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ كم؟ كم سنة وانت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ تكلم. هيا إلى الله. كم سنة وانت فيها؟ كم؟ قبل الزواج؟ بعد الزواج؟ أي سحر؟ لماذا تزوجت؟ كم سنة تزوجت؟ 19 سنة. تملكها 19 سنة، صح؟ 19 سنة. 19 سنة ما رأى فيها الزوج شيء. وحتى هل بماذا جئت؟ سحرك من أصله؟ في الواد، أغمية في الواد، قف على القنطاول في الواد، لن يصل إليه أحد، ويكون أشد من القبور والمقابر. ونخشي بشانك علينا، وأنا بخزوكك ولا مخدوم. نعم، سحر إن الله يحب المحسنين، يحب المحسنين، يحب المحسنين، يحب المحسنين، يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، يحب المحسنين، يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، المحسنين، المحسنين، يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. قلت تعلن أولا بكثرة صورها في المنام، ثم حينما تسلط عليها الأدعية والآيات الخاصة التي جاءت فيها ذكر الحية، فإنك تراها تهتز وترتعد وتضطرب. نعم، وهذا يقع ليس مع حالة واحدة، بل مع حالات من كل أصقاع والبقاع والأمصار والدول. وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من كل جانب. نعم، حينما تسلط عليه هذا النوع من هذه الآيات وتوقع على مسامعها هذا الدعاء، فإنها تصبر وتصبر، لكنها تهتز وتضطرب وتصرع. ولهذا لا يقع هذا عند كثير من المعالجين لإنكارهم لهذا النوع من جهة، أو لجهلهم لأعراضه، أو عدم الخوض فيه، لأنه يحتاج إلى صلابة وإلى قوة وحزم حتى تتجلى. فهي سريعة المكر والاختباء كما قلت. ثم هناك نوع آخر نعرف به الحية، فحيح الحيات الذي يصبح صوت مزعج، نعم يملأ الغرفة والقاعة والمركز. فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أسمعتم؟ أسمعتم؟ أسمعتم؟ خلاص القدم مفتحة وكان ثم عز النبي صلى الله عليه وسلم وموعدنا في البيت. ولا في البيت اسمعوا الفحيح الفحيح الفحيح الفحيح الفحيح الفحيح يوعدنا بإذن الله تعالى في البيت. الفحيح وحركة غوص، الفحيح مع حركات الغوص، هو ثعبان غواص ملك بسحر ألقي من فوق القنطرة والجسر حتى يقر ويستقر في قاع الوادي والنهر. علم علم وأن الدفاع الشر طاعة لله، طاعة لله وطاعة لرسوله، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الله وسلم. طيب إن شاء الله الآن تصعد الملكة بإذن الله، تكلم معها توصيها هي كذلك. الملكة هيا صعدي. الملكة كانت مجوسية فصارت مسلمة، الملكة الإفريقية المسلمة هي هذه، حركاتها مختلفة تماما عن المسلمة. الملكة المسلمة طاعة لله عز وجل، الملكة المسلمة طاعة لله سبحانه وتعالى. أمن أعطاك الله ملك في الغابات وأعطاك الله عز وجل ملك في الغابات فوظفوه في السحر الأفريقي، لأنك تمتلكين أشياء كثيرة في أفريقيا وفي الغابات، فجعلوها بسحر، لكن إن شاء الله أنت تجعليها في خير وفي طاعة وفي تقوى. صح تسمعيني؟ نعم. أسلمتي لله؟ نعم. قولي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا وأشهد أن محمد الله. رسول الله، وأشهد أن محمد وعاهد الله. نعم، هذا الصوت هو صوت الحية، وتصبح تفرق بين صوت الحية وصوت الثعبان. يعني هي الكبيرة وأنتم خدام معها، سبحان الله. إذا كان في البدن ثلاثة، الحية نقول حية شيطان أو ملكة، ومعها رجل خدام. يعني أسلمت لله. طيب جيد، أسلمت لله، أسلمت تعالى، أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله، وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله. رسول الله. كم من رجل ضاع ماله وتجارته بصحة في السجون في بالديون وهو لا يعلم. كم من رجل حيثما وجه في عمل وتجارته لا يوفقه ولا يعلم. كم من طلق وتشتت أسرته وتشرب أبناؤه وهو لا يعلم. ولا ربنا لا تشعر بزوجها، وكلما اقتربت منها تألمت وأوذيت. صح أم لا؟ نعم. من اليوم بإذن الله لا ألم في الفراش، لا بلاذة في الإحساس، لا ألم في العظام، لا ألم في الجلد، بفضل الله عز وجل. وقول الحمد لله الذي من عليك الإسلام يا حلة، طاعة لله. هذا الفيديو إن شاء الله تعالى وهو الجزء الأول الخاص بنوع الحيات، وبعده سنتي إلى أنواع وأصناف أخرى بإذن المولى جل وعلا. إذا استحسنتم الفكرة شاركونا إن شاء الله تعالى بوضع جيم، بمشاركة هذا الفيديو بإذن الله، بوضع إن شاء الله يعني تعليق يكون طيب، سواء كان نقدا بناء، كان دليل غاب عنا، أو كانت شبهة تروج أو عندك عالقة في ذهنك، نجيب عنها بأدب إن شاء الله تعالى. همنا كلنا جميعا هو أن ننفع الإسلام والمسلمين، وأن نكون كالغيث حيث محل نفع، وأن يجعل الله جل وعلا مباركين إنما كنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه ربنا، اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم قو إيمانه، اللهم داوي جرحه، اللهم اجعله من عبادك الصالحين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا دائم الفضل، يا قديم الإحسان، اللهم لك الحمد أن هديتنا إنسا وجنا، لك الحمد أن هديتنا ووفقتنا واستعملتنا فيما تحب وترضى إنسا وجنا، لك الحمد إلها وسيدا ومولا، والحمد لله رب العالمين.